نفي الماضي بطريقة أخرى. أنا. ما كتبت؟ نحن. ما كتبنا؟ أنت. ما كتبت؟ أنت. ما كتبت؟ أنتما. ما كتبتما؟ أنتما. ما كتبتما؟ أنتم. ما كتبتم؟ أنتن. ما كتبتن؟ هو. ما كتب؟ هي. ما كتبت؟ هما. ما كتبا؟ هما. ما كتبتا؟ هم. ما كتبوا؟ هن. ما كتبنا؟